ما في تعليقها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تفسير قوله تعالى الذي يوسوس في صدور الناس، وأنها صفة ثالثة للشيطان، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية محل وسوسته وهي صدور الناس، وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ثم ذكر رحمه الله تعالى السر في إطلاق الاستعادة من شر الوسواس الخناس وعزم تقييده بوسوسته بقوله سبحانه وتعالى: من شر الوسواس الخناس، وهي إرادة عموم الاستعادة من جميع شره، فلم يقل من شر وسوسة الشيطان الخناس، بل قيل من شر الوسواس الخناس ليعم كل شرور الشيطان. وذكرت الوسوسة لبيان أنها أصل تلك الشرور، فمفتاح الشرور الشيطانية هو وسوسة الشيطان إلى الإنسان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من شرور الشيطان وأفعاله، فهو لص سارق لأموال الناس، مشارك لهم في طعامهم وشرابهم ومبيتهم إذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا دال على ذنوبهم، ناشر لأسرارهم، كاشف لمخبآتهم، متسلط عليهم بذلك، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في حق من يفعل الذنب لا يطلع عليه أحد من الناس فيصبح والناس يتحدثون به، وما ذاك إلا فعل الشيطان الذي يريد فضح السرائر والحيلولة بين العباد وبين التوبة بإظهار ذنوبهم حتى تغلب عليهم. ومن شروره أيضا أنه يعقد على رأس العبد أي قافيته، يعقد عليه 3 عقد كما ثبت في الصحيح: عليك ليل طويل فارقد. ومن شره أنه يبول في أذن العبد حتى ينام إلى الصباح كما ثبت ذلك في الصحيح أيضا. وهذا البول ليس بممنوع أن يكون بولا حقيقيا في أحد قولي أهل العلم، وهو الأظهر، فإن الشيطان كما دلت عليه النصوص يأكل ويشرب ويبيت وينكح، فليس بمستبعد أن يقع منه بول كما يقع منه ضراط كما ثبت في الصحيح: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط. وهذا البول في أذن العبد في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان بال في أذنه حتى أصبح، هل المراد بذلك نومه عن الصلاة الفريضة أو نومه عن النافلة وهي قيام الليل؟ قولان لأهل العلم، أصحهما أنه نومه عن الفريضة لأنها هي التي علقت بها الأحكام العظام والأمر والنهي المحتم، وهو قول سفيان الثوري واستظهره العيني في عمدة القارئ. ولا ريب أن من استولى عليه الشيطان فحرمه من قيام الليل له نصيب من استيلاء الشيطان عليه، إلا أن البول فيما يظهر مختص بنومه عن الفريضة، سواء كانت هذه الفريضة صلاة العشاء كما ذهب إليه الطحاوي، لأن السلف المتقدمين كان منهم من يغلبه النوم قبل العشاء، أو كان النوم عن صلاة الفريضة الفجر. ومن شر الشيطان أيضا قعوده لابن آدم بطرق الخير ومنعه منها. ومن شره أيضا كما ورد في القرآن إقسامه بأن يأتي الخلق من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولم يذكر صفة العلو، فإن الشيطان لا يتسلط على الناس من الأعلى، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى في العلو، وقد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى، فلم يذكر إتيان الشيطان من جهة العلو لأنه ممنوع من ذلك، فالعلو هو لله سبحانه وتعالى، وهذا من جملة أدلة إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. Amen. عرفت فيما سبق أن الاستعادة من شر الوسواس الخناس لم تقيد، بل قيل من شر الوسواس الخناس لتدل على العموم بالاستعادة من شروره كلها، وشرور الشيطان لا تتناهى، ولكن قد حصرها ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد في 6 أجناس، وتبعه المصنف فيما لخصه من كلامه في هذا الموضع. فأولها وهو أعظمها الكفر بالله سبحانه وتعالى، وهو غاية ما يتمناه الشيطان من ابن آدم، فإذا كفر ابن آدم استراح الشيطان، فإن لم يمكن نقله إلى الشر الثاني وهو البدعة، وهي أحب إلى الشيطان من الفسوق يعني الكبائر والمعاصي، لأن ضرر البدعة متعد ولا يكاد يتاب منها، كما جاء في الحديث الذي أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة. ويروى أيضا: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. وقد حسنه جماعة وفي إسناده ضعف، وكيفما كان فإن معناه كما قال الإمام أحمد فيما ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية السفاريني في غذاء الألباب بأنه لا يوفق إلى التوبة، ولذلك فإن الشيطان إذا لم يفلح في دخول الإنسان في الكفر رضي منه بالبدعة، لأن المبتدع لا يكاد يخرج من بدعته، لأن الهوى علق به، وإنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه كما قال الشعبي رحمه الله تعالى، فهو يهوي بصاحبه في هذه البدعة فيتعلق بها تعلقا عظيما، ويهوي به أيضا في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فإذا لم يستطع الشيطان أن ينال بغيته من ابن آدم في هذين الشرين رضي منه بشر ثالث وهو الكبائر، وهي الذنوب العظام التي قبحت في الشرع تقبيحا عظيما كما سبق بيان ذلك فيما سلف. وإن لم يصل منه إلى الكبائر رضي منه بالصغائر، وهي الذنوب الصغار. فإذا لم يمكنه إيقاعه في هذه الشرور الأربعة نقله بعد ذلك إلى شر خامس، وهو إشغاله بالمباحات التي لا يتعلق بها ثواب ولا عقاب لذاتها، فإذا تمادى العبد في المباحات رضي الشيطان منه بذلك. ولذلك فإن كمل العباد ينهون أنفسهم عن فضول المباحات، والمراد بفضول المباحات القدر الزائد عنها، والصحيح أن فضول المباح منهي عنه كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. والمراد بالفضول هو الزائد عن الحاجة الذي قد يجر العبد إلى المحرم، فالنهي عنه نهي من باب سد الذرائع لئلا توصل إلى المحرم الخالص، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. فكذلك فإن المكثر من المباحات يوشك أن تجره إلى الحرام، فإن لم يلق هذا من العبد جره إلى شر سادس، وهو إشغاله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه ليفوت عنه الثواب، كمن تشغله نفسه بقراءة القرآن وتصده عن حضور مجلس من العلم، لأن حضوره إلى مجلس العلم أعظم خيرا له، إذ به يتبصر في دينه فيتعلم ما كان يجهله ويتنبه إلى ما كان غافلا عنه، وخيره فيه متعد وهو قد يفوت، بخلاف قراءته للقرآن فإن خيره راجع إلى نفسه ولا يفوت عنه، بل قد يستدركه في وقت آخر. ومن طرائق الشيطان كما قال بعض السلف أنه يفتح للعبد بابا إلى الخير ليوصله إلى أبواب كثيرة من الشر. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الشيطان إذا عجز عن العبد في هذه المراتب سلط عليه حينئذ حزبه من الإنس والجن بأنواع الأذى والتكفير والتبديع والتحذير، فيعرضون له بالأذى كما اتفق هذا لأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وكذلك أتباعهم وخلفاؤهم من بعدهم الذين تعجز الشياطين عن إيقاعهم في هذه الشرور الستة، فحينئذ تتسلط عليهم بأذي أوليائهم من الجن والإنس لإيذاء هؤلاء الصالحين المصلحين بأنواع الأذى والتكفير والتبديع والتحذير منهم وتشويش القلوب عليهم وتنفير الناس منهم. وحينئذ فليست الحال إلا كما قال ابن القيم: فحينئذ يلبس المؤمن لامة الحرب، يعني درع الحرب أو سلاحه، فيجاهد هؤلاء جهادا عظيما لا يلقي سلاحه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. ومما ينبه إليه فيما وقع في كلام ابن القيم في البدائع وتبعه عليه إمام الدعوة تعبيره بقوله: وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب العبد. وفي التعبير بالقذف في محاب الشرع ومراضيه نظر، لأن القذف لا يكون إلا إلقاء بشدة، ولم يقع هذا في خطاب الشرع أبدا، بل خطاب الشرع في القذف مخصوص بما ثقل وعظم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقذف في قلوبهم الرعب، فإنما يقذف في القلب ما كان مؤلما ثقيلا مضنيا مضعفا، وأما النور والإيمان والهدى فلا يعبر عنها بالقذف، بل يعبر عنها بالجعل، يقال يجعل الله سبحانه وتعالى للعبد نورا في قلبه أو إيمانا أو هدى في قلبه. نعم. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى النكتة، وتبعه المصنف رحمه الله تعالى النكتة في قول الله سبحانه وتعالى: يوسوس في صدور الناس، ولم يقل قلوبهم، لأن الصدر ساحة القلب، وبعبارة واضحة فإن الصدر محل الواردات والقلب محل الإرادات، ولذلك قال الله عز وجل: وليبتلي الله ما في صدوركم، يعني ما فيها من الواردات التي ترد عليها، وليمحص ما في قلوبكم، أي يميز ويبين ما فيها من الإرادات. فهذه الجملة مبينة للمقصود بأن الصدر محل الواردات والقلب محل الإرادات، ولذلك ذكر في هذه الآية الصدر ولم يذكر القلب. نعم. وَيَقُولُ لِكَ مَا يَقُولُ لِكَ وَالنَّاسُ سُنُّ لِكَ مَا يَقُولُ لِكَ تقر القارورة يعني صوت القارورة إذا أدخل فيها شيء. كذبة ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وتبعه المصنف في هذا الموضع اختلاف الناس في الجار والمجرور في قوله تعالى من الجنة والناس بما يتعلق، لأن الجار والمجرور لا بد له من متعلق يتعلق به، فذكر في ذلك قولين اثنين، أولهما أنها متعلقة بالموسوس في صدورهم، فالموسوس في صدورهم هم الجن والإنس، فيوسوس في صدور الإنس والجن على حد سواء. والقول الثاني أن المتعلق هو الموسوس الذي يوسوس، وهو أن الإنسان يوسوس إليه شيطان إنسي وشيطان جني. وهذا القول الثاني هو الذي صوبه شيخ الإسلام ابن تيمية ثم تبعه تلميذه ابن القيم وإمام الدعوة في هذا المحل. والأظهر والله أعلم تصويب القول الأول الذي ذهب إليه الفراء وجماعة، وهو أن الجار والمجرور متعلق بالموسوس فيهم، فقول الله سبحانه وتعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يعني يوسوس في صدور الجن ويوسوس في صدور الناس من الإنس. وقول شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه ابن القيم وإمام الدعوة أنه لم يقم دليل على أن الجن يوسوس في صدر الجن ويدخل فيه كما يدخل في الإنسان، جوابه بأنه أيضا لم يقم دليل على منع ذلك، والأصل استواء الجن والإنس في الأحكام سواء الأحكام القدرية أم الأحكام الشرعية، ولا يفرق بينهما إلا بدليل ظاهر، لأنهما جميعا مما يدخل تحت خطاب الله سبحانه وتعالى. والذي حمل شيخ الإسلام ومن تبعه على هذا القول هو قولهم الناس اسم لبني آدم فلا يدخل الجن في مسماهم، وهذا فيه نظر، بل الصحيح كما ذهب إليه ثعلب وجماعة أن كلمة الناس يدخل فيها الجن والإنس، لأن أصلها من النوس وهو الحركة والاضطراب، والجن يتحركون والإنس يتحركون، فاسم الناس شامل لهذا وهذا. وفي ذلك حديث صحيح قاطع للنزاع، فمن يحفظه؟ وفي الأربعين النووية أحسنت، هو ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، فذكر حديثا طويلا وفيه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم سألوني، اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، هذا لفظ مسلم، فسمى فرد الجن والإنس إنسانا، لأنه قال في أول الحديث لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، ثم قال فأعطيت كل إنسان، يعني كل فرد من هذه الأفراد من الجن والإنس يسمى إنسان، والإنسان يجمع على ناس. فالصحيح أن اسم الناس يقع على الجن والإنس، لأن أصل هذه المادة من النوس وهو الحركة والاضطراب، وعلى هذا يكون القول الأول هو القول الراجح، ومتعلق الجار والمجرور هو بيان للناس الموسوس في صدورهم، فالإنس يوسوس في صدورهم والجن يوسوس في صدورهم. والقول الثاني فيه نظر، وإن كان قد ثبت أن الإنس يوسوسون والجن يوسوسون، لكنه ليس المعنى المراد في هذه الآية فيما يظهر. شرع المصنف رحمه الله تعالى هنا تبعا لابن القيم، ووقع طائفة منها في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في ذكر أشياء تعصم من الشيطان وتكون حرزا أي حصنا مانعا من وصول شره إلى الإنسان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تبعا لابن القيم الحرز الأول من الشيطان، وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والدليل على ذلك قوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فكلما نزغ الإنسان بنزغ من نزغات الشيطان فإن مما يدفع عنه ذلك النزغ استعاذته بالله سبحانه وتعالى. وهذه الآية دليل حسن على جواز الاستعاذة من الشيطان عند التثاؤب، فإن الاستعاذة من الشيطان عند التثاؤب مما زعم بعض أهل العصر أنه بدعة، وليس هذا بصحيح، بل الله سبحانه وتعالى قد قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقد ثبت في الصحيح أن التثاؤب من الشيطان، فعلم بهذا أن من نزغات الشيطان إيصاله التثاؤب إلى الإنسان حتى يفغر فاه، وقد أمر في هذه الآية بأن يستعيذ عند وصول نزغ الشيطان، ومن جملة ذلك التثاؤب. فالصحيح أن الاستعاذة عند التثاؤب ليست بسنة ولا ببدعة، بل هي من جملة الجائز المباح لأجل هذه الآية من سورة الأعراف، مع ما ثبت أن التثاؤب من الشيطان. ثم بين المصنف أن المراد بالسميع هنا سميع الإجابة، السمع العام يعني في هذه الآية، لأن سمع الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى نوعين اثنين: أحدهما سمع هو إدراك المسموعات، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآية. والثاني سمع بمعنى إجابة دعاء الداعي، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن ربي لسميع الدعاء، يعني لمجيب الدعاء، ومنه هذه الآية أيضا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تبعا لابن القيم في البدائع الحرز الثاني من الشيطان، وهو قراءة المعوذتين، وهما سورة الفلق وسورة الناس، فإنه ما تعوذ متعوذ بمثلهما، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. والثابت في الاستعادة بهاتين السورتين عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في موضعين اثنين: أحدهما الاستعاذة العامة من كل شر، كما ثبت ذلك في حديث عقبة المتقدم، فإذا خاف الإنسان شرا من الشرور، من شرور الإنس أو الجن، فإنه يتعوذ بهاتين السورتين، وذلك بقراءتهما. فإذا رأى عدوا أو خاف شيئاً استعاد بقراءة هاتين السورتين. أما الموضع الثاني فهو الاستعادة بهما في كل ليلة عند النوم مع ضم سورة الإخلاص إليهما، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضم يديه ويقرأ هؤلاء السور الثلاث، الإخلاص والفلق والناس، وينفث في يديه ثلاثا. وأما ما عدا ذلك فقد رويت فيه أحاديث بعضها أضعف من بعض، فقد روي قراءتها بعد كل صلاة في حديث عقبة رضي الله عنه، إلا أن ذكر ذلك شاذ لا يصح، والمحفوظ من حديث عقبة إنما هو ما في صحيح مسلم أنه يتعوذ بهما استعادة عامة. وأما قراءتهما في أدبار الصلوات فإن الرواية فيها خطأ، وكذلك الحديث الآخر أن من قرأهما مع سورة الإخلاص ثلاثا حين يمسي وثلاثا حين يصبح لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يثبت أيضا أنها من أذكار الصباح والمساء. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تبعا لابن القيم في بدائع الفوائد الحرزة الثالثة من الشيطان، وهو قراءة آية الكرسي. وفيه ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من قرأها لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تبعا لابن القيم في بدائع الفوائد الحرز الرابع، وهو قراءة سورة البقرة. وفي ذلك الحديث الثابت في الصحيح أن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان، ولم يثبت في شيء من الأحاديث أو الآثار القدر الذي يتحقق به هذا، أهو قراءة سورة البقرة في مجلس واحد أم قراءتها مفرقة أم قراءتها في شهر أم قراءتها في عام أم قراءتها مرة واحدة في ذلك البيت الذي يسكن فيه. والأقرب كما دلت عليه النصوص أن حظ البيت من الاحتراز من الشيطان بقراءة هذه السورة على قدر الإكثار منها، فكلما أكثر منها الإنسان كلما كان ذلك أقوى لحرزه، وكلما قل حظه منها كلما ضعف حرزه. ويدل على ذلك ما رواه الفريابي في فضائل القرآن وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يخرج من البيت الذي يسمع منه سورة البقرة، فدل قوله صلى الله عليه وسلم يخرج من البيت الذي يسمع منه سورة البقرة أنه إذا سمع شيئا من البقرة ولو قليلا فإنه يخرج منه، لكن كلما كان الإنسان مكثرا لقراءة هذه السورة مديما لها كلما كان ذلك أحرز للبيت وأمنع له من دخول الشيطان. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الحرز السادس من الشيطان، وهو خاتمة سورة البقرة، والمراد بها الآيتان من آخر سورة البقرة. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. والمراد بالكفاية هنا الحماية، خلافا لمن زعم بأن الكفاية كفايته من قيام الليل، وهذا الذكر معلق بالليلة، والليلة تدخل بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس فإنه يسن للإنسان أن يقرأ هاتين الآيتين، وكلما أسرع إليها كلما كان أثبت لحصنه وأمنع لحرزه، فالمشروع أن يقرأها الإنسان مع غروب الشمس. وإذا كان المؤذن يؤذن للمغرب مع غروب الشمس فإنه إذا فرغ من أذكار الأذان يأتي بقراءة هاتين الآيتين بدارا، ولا يزال الليل كله وقتا لقراءة هاتين الآيتين، إلا أن الأفضل هو التبكير بهما على الوصف الذي ذكرنا آنفا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تبعا لابن القيم في البدائع الحرز السادس، وهو قراءة صدر سورة غافر، وفي ذلك الحديث المروي في الترمذي، إلا أنه حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحرز مما روي بسند ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تبعا لابن القيم في بدائع الفوائد حرزا سابعا، وهو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كما ثبت ذلك في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكره المصنف، وفيه أن العبد يحرز نفسه من الشيطان إذا جاء بهذا الذكر 100 مرة، وإذا جاء بها أقل من ذلك فإنه لا يحرز نفسه من الشيطان، كما لو قرأ بعض آية الكرسي فإنه لا يحرز نفسه حتى يقرأ الآية كاملة، فكذلك هذا الذكر لا يكون حصنا حتى يكمل منه عدد 100. نعم. فإن وصف الشيطان في أبيان وخناس وخناس التي إذا ذكر العبد لا ذكر العبد ربه خناس، فإذا أهل عبدي من ذلك انتقل خلفه وألقى إليه الوساوس، فما أحرز العبد فما أحرز العبد نفسه من الشيطان في ذكر الله عز وجل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تبعا لابن القيم في بدائع الفوائد الحرز الثامن، وهو دوام ذكر الله سبحانه وتعالى كما تضمنته سورة الناس، وفي ذلك حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراب، فالشيطان يدبر لما سمع التأذين، وفيه تكبير الله سبحانه وتعالى وتهليله، فدل هذا على أن من أدام ذكر الله سبحانه وتعالى تكبيرا وتهليلا وتسبيحا وتحميدا فإن الشيطان يخنس عنه أي يتوارى ويختفي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تبعا لابن القيم في البدائع حرزا تاسعا من الشيطان، وهو الوضوء والصلاة، وذلك أن تسلط الشيطان يكون بقوة غضبية مشتملة على الحرارة، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب، وإن مما تذهب به تلك الحرارة الغضبية الوضوء والصلاة، لأن الوضوء يبرد الأعضاء حسا ويبردها معنى، والصلاة تحصل بها للنفس راحة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه عند أبي داود: أرحنا يا بلال بالصلاة. فإذا حصل هذا المعنى صار الإنسان في حرز من الشيطان. وقول المصنف رحمه الله تعالى تبعا لابن القيم: وهذا أمر تجيبته تغني عن إقامة الدليل، لا يراد بذلك اقتفاء التجربة في تثبيت الأحكام، فإن الأحكام الشرعية لا تثبت بالتجربة، وليس من الأدلة المعتد بها عند أهل العلم ورود التجربة بذلك، وإنما أراد رحمهم الله تعالى أن الأصل إذا كان ثابتا بمقاصد الشرع وأصوله فإنه حينئذ يستأنس ويستروح بالتجربة، أما التجربة المبتورة عن الدليل الشرعي فإنه لا عبرة بها ولا يعول عليها. وقال ان نحتاج اليه الى الاسم الثالث. الاسم الثالث هو مخالطته كالدوائي على اختلاف الانواع. مخالطته كالدائي. الاسم الثالث هو مخالطته كالدائي على اختلاف انواعه وتمثل ضعفه فمنهم مخالطته كالدائي الاضعف وهو من لا تروح عليه في دين ولا دنيا سعود بن طيرق الغويري عبد المحسن بن محمد العصيمي سليمان بن كليب العنزي أحمد بن عوض العتيبي عبد الرحمن بن عواد العنزي عيسى شمردل سيد سيد أعطوه إذا جاء نياف بن غازي العتيبي أبو عبيدة حسين بن عبد الكافي السليمان سليمان بن عقلة العنزي إبراهيم بن مصلح الرشيد بالنيابة محمد بن وافي صالح بن شافي بن حماد الشمري عبد العزيز بن يوسف العليان قله لا يغيب خالد بن محمد اليحيى عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز مؤنس سعيد بن مسفر بن علي آل رشيد أيها الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ال هذا من المفتين، لابد أن تكون أوصاف ذم مشبهين ملبسين منافقين فتنين. يعني من دعاة الفتنة. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا بذكر الحرز العاشر تبعا لابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، وهو إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس، فإن الإمساك عن فضولها حصن من الحصون العظيمة التي يدفع بها الشيطان، وإن التمادي فيها من أعظم الأبواب التي يتسلط بها الشيطان على ابن آدم. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام نافع ماتع في بيان هذا في كتابه إغاثة اللفان، ثم ذكر تفصيل هذه الجملة بأن فضول النظر يدعو إلى الاستحسان، إلى الاستحسان ووقوع المنظور إليه بالقلب والاشتغال به، وذكر حديثا عزاه إلى المسند وهو النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. وهذا الحديث مما وقع في مواضع عدة من كلام ابن القيم عزوه إلى المسند كهذا الموضع في البدائع وكموضع في الجواب الكافي، وليس هو في النسخ المطبوعة من مسند الإمام أحمد، وكيفما كان فإنه حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر فضول الكلام والمراد بذلك ما لا ينفع الإنسان من كلامه مما يزيد عن حاجته، وفي ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام السلف في هذا الباب كثير، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أحق بطول حبس من لسان. ولابن أبي الدنيا كتاب نافع اسمه كتاب الصمت وآداب اللسان، ذكر فيه كثيرا من الأحاديث والآثار التي تتعلق بهذا الشأن. وأما فضول الطعام ووقع في الكتاب، وأما فضول الكلام، والصحيح أنه وأما فضول الطعام فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشر، فإن الشبع يقرب الإنسان من المعصية، فإن النفس إذا شبعت تفرغت حينئذ جرها الفراغ إلى الشرور. وقد قال بعض السلف الماضي: الجوع يقرب الخشوع، وليس المراد بذلك الجوع الذي يؤذي النفس، ولكن المراد بذلك عدم البطنة. ثم ذكر المصنف تبعا لابن القيم فضول المخالطة، وبين ما فيها من الشر الوخيم، وأنها داء عضال جالب لكل شر، ومن جرب هذا مع الناس عرف. ومن محاسن شعر الحميدي الأندلسي صاحب جدوة المقتبس قوله رحمه الله تعالى: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الإكثار من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي، فإنما يصلح للمخالطة من الناس من تأخذ منه العلم. وهذا هو الغذاء الذي ذكره ابن القيم ثم إمام الدعوة، أو تحتاجه في إصلاح حالك وهو كالدواء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع وتبعه المصنف أقسام الناس في المخالطة، وأنهم بمنزلة الغذاء والدواء والداء والبلاء. فأما الغذاء فهو العالم النافع، وإذا كان ربانيا فهو أبلغ بالنفع. وأما الدواء فهو من لا تنفك عن الحاجة إليه في مصالح المعاش من أكل وشرب وملبس من الباعة وغيرهم. وأما الداء فهم البطالين الذين لا تستفيد منهم شيئا ولا يسمحون لك بأن تفيدهم بشيء، فهم المخسرون، إذ يخسرون الإنسان في الدنيا والآخرة. وأما البلاء فهم دعاة البدعة والفتنة والشر من المبتدعة والضلال، الذين إذا خالطهم الإنسان جروه إلى الشر العظيم. ومن هنا كان السلف رحمهم الله تعالى ينهون عن سماع كلام أهل البدع وصحبتهم وخلطتهم، لأن صحبة الأجرب تجلب، فكانوا ينتهون وينهون عن سماع ولو نصف كلمة منهم، كما ثبت ذلك عن أيوب السختياني رحمه الله تعالى. وكانوا يقولون: القلوب ضعيفة والشبه خطافة. ومعنى هذا كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء، أن القلوب قد لا تحتمل ورود شبهة عليها فتعلق بها فتنقلب على أدبارها وتنسلخ من الدين، إما من الدين الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فتقع في البدعة، وإما أن تنسلخ من الإسلام بالكلية. ومن سبر هذا في الناس عرفه، فإن من الشرور التي تمادت بالناس حتى صرفتهم عما كانوا عليه في هذه البلاد خاصة من التوحيد والسنة هو عدم الإمساك عن فضول المخالطة، فاختلط الناس بمن كان عليهم ضررا في دينهم ودنياهم. ومن لاحظ كلام السلف في هذا الباب عرف عظيم منفعة العزلة والانفراد، وقد صنف أهل العلم في ذلك رسائل مفردة، منها العزلة والانفراد لابن أبي الدنيا، والعزلة للخطاب، وكتاب العزلة لابن الوزير. فيخالط الإنسان على قدر المنفعة الدينية والدنيوية، وإذا لم تكن ثم منفعة دينية ولا دنيوية فإن الإنسان يمتنع من المخالطة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تبعا لابن القيم أن من حرص قلبه بهذه الأحراز التسعة مضافا إلى العاشر، وهو إمساك فضول النظر والكلام والطعام والخلطة، فإنه يكون قد حفظ قلبه من الشيطان وسد على نفسه باب جهنم وفتح لها باب الرحمة. ومما ينصح به عقب قراءة هذا المختصر أن يرجع طالب العلم إلى كتاب بدائع الفوائد فيقرأ تفسير ابن القيم كاملا ليزداد علما وترسخ المعلومات التي تلقاها من كلام المختصر رحمه الله تعالى. وهذا آخر التقرير على كتاب مختصر تفسير المعوذتين لإمام الدعوة رحمه الله تعالى. وثم تنبيهات عامة أختم بها، أولها التحريض على الحرص على إغلاق الجوالات لئلا تشوش على حضور الدرس والإنصات إليه، لأن إقبال القلب إنما يكون بمنع مثل هذه القواطع التي تقطع عن الإنسان إقباله على مقصوده. فمن كان معه شيء من هذه الأجهزة فإما أن يغلقه بالكلية، وإما أن يضعه على حال صامت لئلا يؤذي إخوانه. كما أنني أنبه في جملة ما يتعلق من أدب الدرس أنه ليس من أدب الدرس التفرق والبعد عن الحلقة، بل الذي جاءت به السنة هو القرب إلى الحلقة والدخول فيها، وكلما كان الإنسان فيها أقرب كلما كان ذلك أعظم لأجله. أما التفرق أوزاعا أوزاعا فإنه مذموم، وقد جاءت السنة بالنهي عنه. التنبيه الثاني الالتزام من قبل الحاضرين ولا سيما طلاب السكن لحضور جميع فعاليات البرنامج التي تنتهي بالحفل الختامي وتناول طعام العشاء يوم الجمعة ليلة السبت. التنبيه الثالث سيتم توزيع كتاب يتضمن تعريفا بالبرنامج وشريط معالم في طلب العلم وكتاب منهج أئمة الدعوة وقصيدة في الانتصار للشريعة الإسلامية وإبطال دعوة التنفير عنها بتهمة الوهابية، فاحرص على اقتناء نسختك منها، وستكون هذه النسخ في آخر المسجد بعد انصرافكم تمرون عليها فتأخذون حظكم منها، ولا يسمح لكل حاضر إلا بنسخة واحدة لتعم الفائدة للجميع. تنبيه الرابع جرت العادة بإقامة ثلاث مسابقات مصاحبة لبرنامج في المقروء والمسموع والمحفوظ، وسيكون اختبار مسابقة المقروء بعد درس العشاء من يوم الثلاثاء، ومادته كتاب منهج أئمة الدعوة في الدعوة إلى الله لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ، ويكون اختبار مسابقة المسموع بعد درس العشاء من يوم الأربعاء، ومادته شريط معالم في طلب العلم لفضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير، ويكون اختبار المسابقة المحفوظ كل يوم بعرض ستة أبيات منه، ومادته هي قصيدة في الانتصار للشريعة الإسلامية وإبطال دعوة التنفير عنها بتهمة الوهابية للعلامة عمران بن علي بن رضوان اللنجي رحمه الله تعالى. وسيجلس الإخوان الذين تعرضون عليهم في آخر المسجد بعد درس العصر، ويقوم من شاء بالمشاركة في هذه المسابقة بعرض ستة أبيات كل يوم آخرها يوم الأربعاء. التنبيه الخامس توجد مختصرات ملخصة لغالب دروس هذا البرنامج يتم توزيعها مع درس الفجر، فكلما بكر الإنسان كلما وجد نسخة من هذا الملخص الذي كتبه أحد الإخوة. ما وزعت اليوم؟ لا توزع الظهر درس اليوم، يوزع إن شاء الله تعالى دروس اليوم يوزع ملخصاتها في الظهر إن شاء الله. التنبيه السادس يسمح بالتسجيل الصوتي لمن أراد بشرط أن يكون خاصا لا يخرجه لغيره إلا بإذن. التنبيه السابع احرص على قراءة كتيب التعريف بالبرنامج قراءة واعية، واحرص على العمل بما فيه، لأن هذا الكتيب يتضمن تنبيهات لازمة ويشتمل على دفع شبهات عارضة، فإذا لم يقف الطالب على هذه التنبيهات ولا دفع هذه الشبهات ربما ضره ذلك. التنبيه الثامن توجد بطاقات خاصة لتسجيل الأسئلة، ولا تقبل الأسئلة المكتوبة في غيرها، ويمكن الحصول على هذه البطاقات بيسر، فهي موجودة في هذا الرف وفي الرف الآخر، يعني في الأرض الموضوع على العمودين طول اليوم، فمن كان عنده سؤال يكتبه في هذه البطاقات، وسنجيب على الأسئلة إن شاء الله كما جرت العادة في آخر أيام هذا البرنامج. التنبيه التاسع يبدأ درس الفجر بعد ساعة من الأذان، ويبدأ درس العصر والعشاء بعد 45 دقيقة من الأذان، فكلما تأخر الأذان يتأخر البدء معه، ويبدأ درس الظهر والمغرب بعد الصلاة مباشرة لضيق الوقت. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من برنامج الدرس الواحد الرابع، والكتاب المقروء فيه هو لفتة الكبد في نصح الولد للحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو العلامة المتفنن عبد الرحمن بن علي ابن محمد